السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح من نظم المقصود. كنا قد توقفنا عند باب المصدر وما يشتق منه، فقط هناك خطأ في الدرس السابق في الثلاثي المزيد بحرف عند قول الناظم رحمه الله: افعن للا مثلنا بحرن جامع. ايه، وذكرت ان هناك خطأ، والتمثيل هو اقعن ساسان. اقعن ساسان حرنجمة هو رباعي، أصله رباعي حرجمة. وذكرت أن هناك خطأ لكني لم أصححه، إذن فتصحيحه افعلنا لا، فتمثيل التمثيل له يكون بإقعن ساسا. نواصل إذن. يقول الناظم: باب المصدر وما يشتق منه. المصدر وما يشتق منه، إذن هذا الباب عقده الناظم رحمه الله لبيان أحكام المصدر. والمصدر عند الصرفيين قسمان: مصدر أصلي ومصدر ميمي. مصدر أصلي وهو المعروف، والمصدر ميمي، وهذا سيأتي بيانه كذلك. حكمه أنه يكون مبدوءا بميم زائدة، ولهذا نسب إليها مصدر ميمي. المصدر هو الأصل، أصل المشتقات على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب البصريين. أصل المشتقات، أصل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، أصلها هو المصدر. قال رحمه الله: ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث، فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. ميمي الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعف، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين، إلى آخر الأبيات. قال: ومصدر أتى على ضربين، المصدر على قسمين هما ميمي وغيره. ميمي وغيره، إذن المصدر على قسمين. القسم الأول الذي ذكره الناظم هو المصدر الميمي، والقسم الثاني أو الضرب الثاني هو غير الميمي، وهو الأصلي: قتل قتلا، أكل أكلا، فهما فهما، خرج خروجا، هذا مصدر أصلي. والمصدر الآخر، لماذا سمي هذا مصدرا أصليا؟ لأنه أصل المشتقات. والمصدر الآخر هو كذلك، يعني من حيث المعنى هو نفسه المصدر الأصلي، يدلان على الحدث. أما هذا سمي ميميا لأنه مبدوء بميم زائدة، يختلف عن المصدر الأصلي فيما في كونه مبدوءا بماذا؟ بميم زائدة. خرج مخرجا، خرج مخرجا، هذا مصدر ميمي. أكل مأكلا، أكل أكلا، المعنى واحد. الأول ميمي لأنه مبدوء بميم زائدة، والثاني أصلي لأنه أصل، أصل المشتقات. إذن ومصدر أتى على ضربين، إذن في اللغة باستقراء كلام العرب هو على قسمين، هو على ضربين: الأول أصلي والثاني المصدر الميمي. إلى هنا تم هذا الحكم، وهو أن المصدر قسمان: ميمي وغير الميمي. غير الميمي هو ماذا؟ هو من الأصلي. قال: على نوعين، على نوعين. هذا بيان لغير الميمي. إذن المصدر الأصلي على قسمين أو على نوعين كما قال الناظم، غير الميمي على نوعين، واضح؟ إذن على نوعين، هذا توضيح وتفسير لغير الميمي. إذن المصدر كمفهوم عام على قسمين: ميمي وغير ميمي. غير الميم على قسمين أو على نوعين، واضح؟ ما هما؟ يقول: من ذي الثلاث فالزمن ذي سمع وما عداه في القياس تتبع. إذن هو على قسمين، قياسي وغير قياسي، أو مصدر من الثلاثي ومصدر من غير الثلاثي. تابعوا معي هنا. إذن عندنا الفعل على قسمين. في الغالب في الصرف ينقسم الفعل إلى قسمين في قضية التأصيل والتقعيد: ثلاثي وغير ثلاثي، ثلاثي وغير ثلاثي. غير الثلاثي ماذا يضم؟ رباعي، خماسي، سداسي. طبعا قلنا هذا ماذا؟ هذا من باب تجوز، وإلا الرباعي يدخل فيه الرباعي المجرد ويدخل فيه الثلاثي المزيد بحرف، خماسي يدخل فيه الثلاثي المزيد بحرفين والرباعي المزيد بحرف، سداسي يدخل فيه الثلاثي المزيد بثلاث أحرف والرباعي المزيد بحرفين. يعني الآن الرباعي والخماسي والسداسي من حيث ماذا؟ من حيث عدد الحروف، والثلاثي من حيث ماذا؟ من حيث عدد الحروف. واضح؟ إذن في التأصيل وفي التقعيد في غالب قواعد الصرف يفرق بين الفعل الثلاثي وغير الثلاثي كما سيأتي الآن. إذن الثلاثي له أحكام وغير الثلاثي له أحكام. الآن صياغة المصدر، صياغة المصدر كيف نسوغ المصدر؟ ينظر في صياغة المصدر إلى الفعل من وجهين: إذا كان ثلاثيا وإذا كان غير ثلاثي. إذا كان ثلاثيا فقواعده مضبوطة على حدة، وإذا كان غير ثلاثي كذلك له قواعد مضبوطة على حدة. طيب، قال الناظم: من ذي، الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن غير الميم. الآن حط الرحال عند من؟ عند المصدر الأصلي، أي عند المصدر غير الميمي. واضح؟ سنتحدث عن أحكام المصدر غير الميمي. قال الناظم: على نوعين. إذن هو على قسمين، من ذي الثلاثي وما عدا الثلاثي. كيف يساغ من ذي الثلاثي؟ قال: من ذي الثلاثي أو من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع. إلزم ما سمع عمن؟ عن العرب الفصحاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن المصدر من الثلاثي ليست له قاعدة مضبوطة، ليست له قاعدة مضبوطة. بالأمس يعني رأينا بعض القواعد المضبوطة فيما يتعلق بالثلاثي المزيد، الثلاثي كذا، لكن كيف ضبطت؟ من خلال النظر في كلام العرب وجدوا أن هذه القواعد تكون مضطردة مضبوطة واحدة. أما هنا فنظروا في مصادر الفعل الثلاثي فوجدوا أنها تختلف: أكل أكل على وزن فعل، خرج خروج على وزن فعول، واضح الآن؟ جزل جزالة على وزن فعالة، سهل سهولة على وزن فعولة. إذن وجدوا أن المصدر من الثلاثي لا يكاد يكون على قاعدة واحدة، يعني لا تضبطه قاعدة واحدة، ليس هو على وزن واحد فقط أو على وزنين أو على ثلاثة، بل له عدة أوزان. فقالوا: إذن لا نجعله قاعدة، بل ما سمع يحفظ. فإذا أردت أن تسوغ المصدر من الفعل أكل لابد أن ترجع إلى من؟ ترجع إلى المعاجم، تذهب إلى لسان العرب أو إلى الصحاح أو مصدر الصحاح أو تهذيب اللغة، وتنظر في المصدر كيف نطقته العرب، حينها تقول أكل أكل. طبعا هو معروف الآن من كثرة الاستعمال، لكن هناك أفعال لا نستعملها كثيرا قد يشكل علينا كيف نسوق المصدر منها، فليست عندنا قاعدة من الثلاثي. فماذا نذهب؟ نذهب إلى المعجم، إلى الصحاح، صحاح اللغة، وننظر كيف نطقته العرب، فننطق بالمصدر كما نطقته العرب. واضح هذا؟ هذا مراد المؤلف. قال: إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر ليست له قاعدة. ماذا نفعل أيها الناظم؟ يقول لك: إلزم سماع العرب، تنطقه كما نطقته العرب. خرج لا نقول خرج، إنما نقول خروج كما نطقته العرب. دخل دخول، أكل أكل، فرح فرحا، فهم فهما، شرب شربا، حزنا حزنا حزنا إلى غير ذلك، يعني تنطقه كما نطقته العرب، ليست له قاعدة. هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة، ولعله قول أكثر العلماء. وذهب بعضهم منهم ابن مالك ابن جني وغيرهم إلى أن المصدر من الفعل الثلاثي له قواعد وضوابط، وضبطها ابن مالك في ألفيته، ضبطها ابن مالك في ألفيته. واضح؟ الناظم هنا يذهب مذهب الجمهور، مذهب سيبويه وجمهور النحاة، أن الثلاثي مصدره ليس قياسيا، ليست له قاعدة تضبطه. قال: من ذي الثلاثي أو من ذي الثلاث فالزم الذي سمع، أي سمع عن العرب، إلزم المسموع، إلزم المسموع من كلام العرب. قال: وما عداه، أي وما عدا الثلاثي فالقياس تتبع. ما عدا الثلاثي، أي ما عدا الثلاثي، أو هو من؟ هو ماذا؟ غير الثلاثي، هو غير الثلاثي، هو غير الثلاثي. غير الثلاثي أي الرباعي والخماسي. قال: وما من الثلاثي فلزم من غير من ذي الثلاثي فلزم الذي سمع، وما عداه فالقياس تتبع، أي له قواعد وضوابط تتبع. فالقياس ما معنى القياس؟ أي القواعد، يعني هناك قياس يضبطه، هناك قاعدة تضبطه، كله جاء على ماذا؟ على نسق واحد، فجعلوه قواعد وضوابط. فالقياس تتبع. ما القياس؟ لم يذكره هنا المصنف رحمه الله أو الناظم، لم يذكره هنا لأن هذا مختصر، مختصر للمبتدئين. القياس ذكره ابن مالك في ألفيته وغيره من النحويين أو ممن كتب في علم الصرف. هنا إذا أردت أن تسوغ المصدر من ذي الثلاث أو من الثلاثي فليست عندك قاعدة، بل تحفظ ما سمع العرب. إذا أردت أن تسوغ المصدر الأصلي من غير الثلاثي، أي من الرباعي والخماسي والسداسي، فهناك قواعد مضبوطة عند علماء الصرف لم يتطرق إليها الناظم في هذا النظم. ثم شرع في بيان المصدر الميمي، قال: ميمي الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح نو مهموز نو مضعفي، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين. ميمي الثلاثي، الآن المصدر الميمي من الفعل الثلاثي ومن غير الثلاثي، كذلك يفرق في المصدر الميمي بين الفعلين الثلاثي وغير الثلاثي. الثلاثي له قواعد مضبوطة، وغير الثلاثي كذلك له قواعد مضبوطة. وهنا عندنا أمر، المشتقات من المصدر كثيرة، منها اسم الزمان، منها اسم المكان، اسم الزمان الذي يدل على الزمن، واسم المكان الذي يدل على المكان، والمصدر يدل على الحدث، واسم الفاعل يدل على الفاعل، واسم المفعول يدل على المفعول، وهكذا. عندنا اسم الزمان، وعندنا اسم المكان، وعندنا اسم المفعول. لاحظوا هذه الثلاثة، هذه الثلاثة في الغالب تجمع على وزن واحد، اسم الزمان اسم المكان، يعني يكادان يقترنان، اسم الزمان اسم المكان يتفقان. أحيانا يخالفهما اسم المفعول، وهذه الثلاثة تكاد تتفق مع المصدر الميمي، مع المصدر الميمي. صار عندنا كم؟ أربع مشتقات، أو لنقل أربع أمور تساق على وزن واحد في كثير من الأحيان. كيف نفرق بين اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول والمصدر الميمي؟ من خلال السياق. من خلال ماذا؟ من خلال السياق. تقول: هذا مدخل الإمام. ماذا تقصد هنا؟ اسم المكان. تقول: حان مدخل الإمام. ماذا تقصد؟ الزمان. واضح الآن؟ وتقول: دخل الإمام مدخلا. شريفا أو واضحا، تقصد ماذا؟ تقصد المصدر، أي دخل دخولا. إذن تكاد تساغ ماذا؟ على وزن، على وزن. كيف نفرق؟ من خلال ماذا؟ من خلال سياق الكلام. الآن ماذا يقول الناظم رحمه الله؟ قال ميم الثلاثي. الآن كيف يساغ الميم، المصدر الميمي من الثلاثي؟ الأقلام أمس أحسن، الأقلام التي كتبت بها أمس أحسن. إيه؟ الآن واضح؟ نواصل. يقول ميم الثلاثي أو ميم الثلاثي إن يكن من أجوف صحيح أو مهموز أو مضاعف. هنا عندنا إشكال في النظم، سيأتي بعد أبيات أن تقسيم الناظم للأفعال أنها تنقسم إلى 8 أقسام: صحيح وفيه المهموز والسالم والمضعف والمعتل الأول والمعتل الوسط والمعتل الآخر واللفيف في المقرون واللفيف في المفروض. إذن الأفعال 8 أقسام. أجوف، لا نبدأ بالأجوف. إذن السالم، المهموز، المضعف، والمثال، والأجوف، والناقص، واللفيف، المقرون، واللفيف، المفروق. السالم هو ما سلمت حروفه من العلة والهمز، خرج. المهموز ما كان أحد حروفه همزا، قرأ، بدأ، برع إلى غير ذلك. المضعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، شد، مد. المثال ما كانت فاؤه، الحرف الأول حرف علة، وقف، وصل، ينع. الأجوف ما كان وسطه أي عينه حرف علة، قال، باع، خاف. الناقص ما كانت لامه أي الحرف الأخير حرف علة، بعاء، بنى، وجرى. اللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة، أي العين واللام الثاني والثالث حرفي علة، أوى، كوى، نوى، وهكذا، شوى. اللفيف المفروغ ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، الفاء واللام حرفي علة، مثل وقى، وفى، وقى، وفى إلى غير ذلك. هذه كلها معروفة، من عنده إشكال في هذه؟ واضح؟ طيب، أقسام الفعل هذه 8. الآن المصدر الميمي باختصار يساغ من الجميع على وزن مفعل، إلا على وزن مفعل بفتح الميم وفتح العين. مفعل من كل الأفعال إلا من المثال، إلا من المثال. المثال الذي هو فاؤه حرف علة، والمثال فيه شيء من التفصيل لكن ليس محله الآن. المثال عموما لا يساغ على مفعل، وفيه تفصيل فيما كان من باب فاعل يفعل وفيما لم يكن من باب فاعل يفعل، لكن عموما المثال إذا كوقف، واضح، مصدره يكون بكسر العين، واضح. إذن نقول موقف، موصل، وهكذا. إذن هذه القاعدة العامة، كل الأفعال يساغ منها المصدر الميمي على وزن مفعل إلا المثال، إلا المثال. هذه قاعدة عامة. لماذا الأحمر أينه؟ لماذا فرق الناظم رحمه الله بين هذه الأربع: الأجوف والصحيح والمهموز والمضعف، هذه أربعة، يبقى أربعة أين هي؟ طيب الآن أين نحن؟ وشذ منهما بكسر العين كذا اسم الزمان والمكان من مضارعه الا بكسرها يبين، وافتح لها من ناقص، يعني هذا نمجد البيت. الناقص والمقرون وهو ما قرن، والمعتل الذي هو المثال، والمفروق، واضح؟ والمفروق. إذن عندنا ماذا؟ هذه أربعة وهذه أربعة. لماذا فرق في الحكم مع أن المصدر الميمي حكمه عند الجميع إلا المثال، إلا المثال أنه يأتي على وزن مفعل، أما الباقي فيأتي على وزن مفعل. فرق بين الجميع فبينها لأن الناظم أراد أن يسوغ لك مع المصدر الميمي ماذا؟ حكم اسم الزمان واسم المكان، وحكم اسم المفعول واسم الفاعل، فإن أحيانا تتفق مع المصدر الميمي وأحيانا تخالفه. إذا نرجع إلى النظم، يقول الناظم رحمه الله: ميمي الثلاثي إن يكن من أجوفي، إذا كان من الفعل الأجوف وهو معتل الوسط، معتل الوسط، معتل العين الذي يقع عنده إشكال يسأل، معتل العين من أجوف أو الصحيح، خرج ودخل ونحوه، ليس في حرف من حروف العلة ولا الهمس، أو المهموز، واضح؟ أو المضعف كشد ومد، فإنه يأتي على ماذا؟ على مفعل بفتحتين، فإنه يأتي على مفعل كما ذكرنا هنا. مثال الأجوف قال، قال أصله قلنا ماذا؟ قاوالا فعالا، قال ماذا يأتي على؟ مفعل. ميم زائدة الفاء ماذا تقابل؟ القاف، وتسكن القاف، ثم ماذا؟ الواو، مقول، هكذا مقول. ثم سنرى فيما بعد أن هذه الواو ماذا؟ ستنقلب إلى ألف فيصير ماذا؟ مقال، واضح؟ يصير ماذا؟ مقال. المصدر تقول قال مقالا، كأنك قلت قال قولا، إذا المقال هنا ماذا مراد به؟ الحدث، المصدر، إذا قال مقالا أو قال قولا سواء. إذا هذا ماذا؟ الأجوف، واضح الآن؟ ثم ماذا؟ الصحيح، خرج، خرج مخ مخرج، ليس مخرج، فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج، فرق بينهما. ولهذا هنا تظهر أهمية علم المصطلح، فرق بين أن تقول مخرج ومخرج، مقام ومقام، واضح الآن؟ فرق بينهما. إذن خرج مخرجا، خرج مخرجا، هذا الصحيح. ثم ماذا؟ المهموز، المهموز قرأ، مقطع مقرأ، واضح؟ بدأ مبدأ. ثم ماذا؟ المضعف شد، شد أصلها ماذا؟ شدد، شدد، فنقول مشدد، لكن تصير ماذا في الاستعمال؟ مشد، مشد، واضح؟ عد، معد، وهكذا. إذن هذه الأربعة، الأفعال الأربعة يساغ منها المصدر الميمي على وزن مفعل. ثم قال وشذ ما بكسر العين، وشذ ما بكسر العين، أي شذ من هذه المصادر أو من المصدر الميمي ما كان مكسور العين، طلع ما طلع، الأصل ماذا؟ طالع هذا صحيح، الأصل يكون على وزن مفعل، غرب، غربت الشمس، مغرب، مغرب، فجاءت مقصورة، مقصورة العين، تقول هذا مغرب الشمس وهذا مطلع الشمس، سمع وسمع مطلع الفجر على الصحيح، حتى مطلعي، مطلع على الأصل، واضح؟ مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر يراد بها المكان أو الزمان في سورة القدر، سلام هي الزمان، يراد به اسم الزمان، واضح؟ لكن لو أردت أن المكان تقول مطلع الفجر، مطلع الفجر صحيح، لكن سمع كذلك بكسر العين، مجمع، جمع مجمعا، ما غرب، الآن نحن في الشاذ، غرب مغربا، غربت الشمس مغربا أو من مغربها. إذن الأصل أن يكون على وزن مفعل، فإذا سمع أنه على وزن مفعل فهو ماذا؟ شاذ. وطبعا الشاذ ليس معناه أنه يطرح، الشاذ ليس معناه أنه يطرح، فالشاذ له فيه يعني فيه شيء من التفصيل، فيه شيء من الأحكام موافق للأصول، فنقول الشاذ أي جاء مخالفا للقاعدة، جاء مخالفا للقاعدة. ثم قال كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبه، كذا سم الزمان أي مثل هذا الحكم، حكم اسم الزمان وحكم اسم المكان، سم هذه لغة في اسم، سم لغة في اسم، أي مثل هذا الحكم وهو أنه يأتي على وزن مفعل اسم الزمان واسم المكان. فإذا أردت أن تسوق اسم الزمان واسم المكان فسوقهما على وزن مفعل من الأجوف والصحيح والمهموز والمضاعف، من الأجوف والصحيح والمهموز والمضاعف، تسوق اسم الزمان واسم المكان على ماذا؟ على مفعل، واضح؟ إذن فعندنا الآن قاعدتان، القاعدة الأولى أن المصدر الميمي يصاغ على وزن مفعل من هذه الأفعال الأربعة، القاعدة الثانية أن اسم الزمان أو أن اسمي الزمان والمكان يوافقان المصدر في الوزن وهو مفعل في هذه الأفعال، فنسوغ الجميع اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من هذه الأفعال الأربعة على وزن مفعل، واضح القاعدة الآن؟ جميل. قال ومن مضارع إلا بكسرها يبن، إلا بكسرها يبن، ما معنى هذا؟ يوافق اسم الزمان واسم المكان المصدر الميمي إذا لم يكن المضارع ماذا؟ مكسورا من هذه الأفعال الأربعة، مكسورا ماذا؟ مكسور العين. لاحظوا شرب مضارعه ماذا؟ يشرب، ماذا نقول؟ شرب صحيح أو ماذا؟ صحيح، مصدر الميم كيف يصاغ؟ مفعل، إذن مشرب، واضح؟ اسم الزمان واسم المكان، قاعدة ماذا تقول؟ هما سواء لكن بشرط، ننظر إلى عين المضارع ألا تكون، ألا تكون مكسورة إلا بكسرها، إن لا إن، هذا شرط. قال كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إن لا، إذا لم يكن مكسور العين، فإذا كان مكسور العين فإن اسم الزمان واسم المكان يخالفان المصدر في هذه الصيغة. فهمنا الآن القاعدة؟ إذن فنقول يوافقهما، إذن كلها في ثلاث، اسم الزمان مشرب، اسم المكان مشرب، المصدر الميمي مشرب، واضح الآن؟ كتب مضارعه يكتب، يكتب المصدر ميمي مكتب، اسم الزمان مكتب، اسم المكان مكتب. لماذا؟ لأن العين ليست مقصورة، فهما كلها سواء. طبعا المصدر ميمي نفعل لا نقاش، لكن اسم الزمان اسم المكان ينظر في العين. الآن ضرب مضارعه يضرب، المصدر الميمي مفعل مضرب، واضح الآن؟ مضرب. الآن اسم الزمان، اسم الزمان والمكان ننظر إلى العين، هل هي مفتوحة أو مضمومة؟ لا، هي مكسورة. إذن هنا يفترقان، فاسم الزمان واسم المكان يكونان على وزن مفعل. فإذا أردت أن تسوغ اسم الزمان من ضرب تقول مضرب، واسم المكان مضرب، المصدر الميمي مضرب. نعم. في المضارع، نعم، لا يهم الماضي، العبرة بالمضارع، العبرة بماذا؟ بالمضارع. إذن الأجوف، الأجوف والمهموز والصحيح والمضعف، المصدر الميمي دائما على وزن مفعل، وكذلك اسم الزمان واسم المكان، لكن إذا لم تكن عين المضارع مقصورة. فإذا كانت عين المضارع مقصورة فإن اسم الزمان يكون على وزن مفعل، واسم المكان يكون على وزن مفعل، ويبقى المصدر على وزن مفعل. واضح؟ إذن هذا هو مراد الناظم رحمه الله في هذا البيت. كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن، أي يظهر. إلى هنا واضح المسألة؟ واضح؟ كذا اسم الزمان والمكان، أي اسم الزمان واسم المكان لهما الحكم، الحكم نفسه مع المصدر الميمي، بشرط أن لا تكون العين مكسورة في المضارع. ثم قال وافتح لها من ناقص وما قرن. وافتح لها، افتح ماذا؟ العين. وافتح لها من ناقص، أي من الفعل الناقص، وهو الذي آخره حرف علة، آخره حرف علة. من ناقص وما قرن، أي اللفيف المقرون، وهو الذي عينه ولامه حرفا علة. وافتح لها من ناقص وما قرن، أي اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي وزنهما واحد في الناقص واللفيف المقرون، على وزن ماذا؟ على وزن مفعل مطلقا، سواء كانت العين في المضارع مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة، لا يهم الآن. فالناقص والمقرون الجميع، وهو اسم الزمان والمكان والميمي المصدر الميمي، كلها على وزن ماذا؟ مفعل، مفعل. واضح؟ إذن الجميع تفتح فيه العين فيكون على وزن مفعل، لا يهم المضارع. الناقص مثل بنى يبني، بنى يبني مبنى، بنى يبني مبنى. لوى مقرون وما قرن، لوى يلوي ملوى، نوى ينوي منوى، وهكذا. قال وافتح لها من ناقص وما قرن، يعني تكون العين يكون الجميع على وزن مفعل، ولا عبرة بحركة المضارع، يفرق بحركة المضارع فقط في الأربعة الأولى. قال واعكس بمعتل، واعكس بمعتل، أي اعكس هنا، هنا تفتح، إذا عكست ماذا تفعل؟ الحركة كم؟ ثلاث، فتح وضم وكسر. عكس الفتح ماذا؟ لماذا كسر؟ عكسها كسر والضم، لكن الضم لا يعتبر هنا، لأن الحركة في مفعل إما فتح العين وإما كسر العين فقط. إذن عكسها يكون ماذا؟ عكس الفتح يكون كسرا، لكن هنا لأن الضم غير معتبر. إذن واعكس فافتح، أي واعكس المسألة في ما، كيف ذلك؟ تكسر العين، تكسر العين من من مف من مفعل، فتقول مفعل أين في الفعل المعتل. فعل المعتل احنا نعرف أنه هو الناقص والمقرون والمفروق والأجوف والمثال، لكن المعتل هنا المراد به ماذا؟ المثال عند الناظم رحمه الله. عند الناظم المعتل هو ماذا؟ هو المثال. فاسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يكون بماذا؟ على وزن مفعل. بقي المفروق، اللفيف المفروق. ماذا يقول الناظم رحمه الله؟ واعكس بمعتل كمفروق يعن. من اللفيف المفروق مثل وعى ووقع وعى ووقع. أين المصدر الميمي؟ المصدر الميمي على وزن أحسن، أنت تتابع. إذن يكون على وزن مفعل، يكون على وزن مفعل، فنقول مو كيف؟ مو موعا، نعم واضح الآن. ومو موقا، واضح الآن. إذن اللفيف المفروق وهو الذي كانت فاؤه أو لامه حرفي علة فإنه يكون على وزن ماذا؟ على وزن مفعل. يبقى عندنا إشكال في هذا النظم. ظاهر النظم ماذا يقول؟ واعكس بمعتل كمفروق، أي أن المفروق وهو اللفيف المفروق حكمه حكم المعتل المثال. نعم المثال واضح، لكن الظاهر هو ماذا؟ أن حكمه حكم الناقص والمقرون، واضح. إذن وافتح لها من ناقص وماقر واعكس بمعتل، واضح. واعكس بمعتل كمفروق يعن، أي يظهر. وسيأتي أحكام المعتل فيما يأتي، سيظهر ويعرض لك بعض أحكام المعتل المفروق فيما يأتي في الأبيات القادمة. إذن عندنا المصدر الميمي يساغ من جميع الأفعال إلا المثال، إلا المثال على وزن ماذا؟ على وزن مفعل. يساغ المصدر الميمي من جميع الأفعال إلا المثال، إلا المثال على وزن مفعل. أما المثال فيساغ على وزن مفعل. اسم الزمان واسم المكان يساغ من الأفعال الأربعة الأولى على وزن مفعل، بشرط أن تكون العين ليست مكسورة من المضارع، وإذا كانت مكسورة فإنه يكون على وزن مفعل. ومن سائر الأفعال يكون على وزن ماذا؟ على وزن مفعل، والله أعلم. كم مضى من الوقت؟ نعم نزيد هذا البيت. ثم قال وما عدا الثلاث كلا اجعلا مثل مضارع لها قد جهلا. إذا نكتب بهذا القدر بعد تقريبا 5 دقائق.